بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الإخوة الطيبين جميعا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا الشرح المختصر العاجل. طبعا كما تعلمون هناك بريد صوتي للسكايب، بريد صوتي خاص من الشركة نفسها، يعني لا يتعلق بالبرنامج ولا بأي شيء. هذا البريد الصوتي كان متاح قبل فترة ولكن بنقود، يعني يجب عليك أن تشترك برصيد سكايب ثم تدفع لهم نقود اشتراك سنوي حتى يفعل لك هذا البريد، ولكن الآن بفضل الله تعالى الشركة أتاحت هذا البريد مجانا، وهو يعمل بدون برامج، لا برامج بريد صوتي ولا غيره. والفائدة الأكبر فيه أنك تستطيع أن تستقبل رسائل البريد الصوتي حتى ولو كنت غير متصل، يعني حتى لو كنت غير متصل يستطيع من يريدك إرسال رسائل بريد صوتي لك، وتستطيع بعد ذلك حينما تعود استخدامها. نبدأ بشكل سريع بإذن الله. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. طبعا لابد أن يتم تفعيله في البداية من موقع السكايب. ندخل بالبداية، بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل على موقع السكايب. طيب الآن تدخل على المتصفح وتضغط F6 وتمسح المكتوب، ثم تكتب السكايب، تكتب www.skype.com/skype اللي هي على حرف الحاء وليست على اللام الف e.com. ندخل عليه على الموقع. الصفحة عندك قد تفتح بالعربي وقد تفتح بالانجليزي حسب لغة الويندوز عندك. طيب فتحت الصفحة، الآن سنبحث عن رابط بحرف بالتاب أو بحرف الكي لمن اللون النون لمن يستخدم الـ MVDA اسمه تسجيل دخول. هذا هو. إذا ما وجدت رابط اسمه تسجيل الدخول فتبحث عن رابط اسمه البريد الصوتي، تبحث عن رابط اسمه البريد الصوتي، لكن نحن سنعمل الآن عند رابط اسمه تسجيل الدخول. ندخل عليه. لو ما وجدت تسجيل الدخول ستجد رابط اسم البريد الصوتي، ابحث عنه بعد عدة ضغطات طبعا، ادخل عليه، وعندما تدخل عليه سيطلب منك تلقائيا تسجيل الدخول، سيتابع المراحل كما ستلي ان شاء الله. تمام، فتحت الصفحة تسجيل الدخول، واول ما تفتح سيقول لك اسم سكايب، ثم يقول لك تحرير. تتأكد انك تقف على التحرير بالاسماء، لو طلعت سهم للاعلى ثم نزلت الاسفل تضغط مسافة، تكتب اسم حسابك على السكايب، ثم تنتقل تضغط هروب وتنتقل أو بالتاب تنتقل، أو تضغط هروب وتضغط تنتقل مفتاح حرف الـ A فيقول لك تحرير محمي، كلمة المرور تحرير محمي، اكتب كلمة المرور الخاصة بك، ثم اضغط انتر حتى يدخل على الحساب. مشغول يتصل ب مشغول ينتظر تنبيه مشغول قرائب تنبيه منعافة يرفوكسي هذه الصفحة من إعادة نظرة عامة على حساب سكايب يمكن. تمام، تظهر لنا هذه الصفحة نظرة عامة على حساب سكايب. الآن إذا ضغطت على البريد الصوتي فتجاوز المرحلة التي سنعملها الآن وانتقل للمرحلة التالية. إذا ما ضغط، إذا يعني مباشرة ضغط كما فعلت قبل قليل على تسجيل الدخول، فانتقل بالتاب أو بحرف النون اللي هو الكي إذا كنت تستعمل الأنفلية حتى تجد رابط اسمه البريد الصوتي وادخل عليه. احصل على الميزة، احصل الاسم ملحق شركة التعشيرة يمكن الفت اتصال رقمي البريد الصوتي. هذا هو البريد الصوتي، انت الآن مباشرة بعد ما ضغطنا على البريد الصوتي كأنه ما فعل شيء، انزل بالسهم الأسفل، رابط إرسال رسالة قصد، رابط لافتة بينية يمكن مقره، لا تذكر أي مكالمة مع بدأ يشرح لك عنه. الآن تحرك بالتاب أو يعني انزل بالسهم الأسفل حتى تجد هذه العبارة، ثم انزل بالتحرك بالتاب أو بالسهم الأسفل حتى تجد الرابط التالي. المزيد تنشيط بريدي الصوتي، تنشيط بريد الصوتي، بسم الله اضغط انتر، مبارك عليك البريد الصوتي، لكن بقيت خطوة أخيرة، انتظر. بعد ما ضغطنا على تنشيط البريد الصوتي بقي عندك خيار مهم. الآن حينما فتح الصفحة تحرك بالأسهم، البريد الصوتي كان لك خيارات تنبيهات البريد الصوتي. أول شيء سيقوله اسمع ما هو، يمكن مقره مربع تحديد محدد أرسل تنبيها بالبريد الإلكتروني إلى. طيب أرسل بريد تنبيه بالبريد الإلكتروني، يعني هذه معناها إيش؟ معناها إنه كل ما واحد يرسل لك رسالة صوتية يصلك على البريد الإلكتروني اللي أنت سجلت فيه بسكايب رسالة إنه والله فلان أرسل لك بريد صوتي. لا، كله شكرا جزيلا، لا أريد إزعاجك وأذلي التحليل عنه. الآن لما أزلت تحديد عنها انتظر قليلا لأنه سيفتح صفحة قراءة apps.mpss.com وثقه VeriSign. انتهى. بعد أن انتهينا نضغط كنترول هوم كنترول مفتاح البداية ثم نبحث عن رابط اسمه تسجيل الدخول بالتاب أو بحرف النون. تسجيل الخروج عفوا تسجيل الخروج ويعطيك ألف عافية. انتهينا. هكذا صار البريد الصوتي عندك جاهز. الآن كيف سأضبط إعداداته سنرى. الآن نذهب لنافذة سكايب. أول شيء تذهب لنافذة سكايب لنافذة حسابك من سكايب العادي الآن ليس من الموقع من نافذة البرنامج نفسه. تمام. تضغط على ألت. تذهب بالسهم الأيمن أو الأيسر إلى أدوات ثم تصعد للأعلى مرتين وتجد خيارات. تضغط إنتر. جاءك الأستاذ العرض الشجري. تنزل بالسهم الأسفل حتى تجد شيء اسمه البريد الصوتي. يا هلا يا هلا. البريد الصوتي. تتحرك الآن بالتاب وانظر ماذا سيعطيك. إرسال المكالمات التي لم يرد عرضها إلى البريد الصوتي على سكايب مربع تحديث محدد. ظهرت لك إعداداته إعدادات الخاصة يعني خلاص صار مفعل. أول شيء يقول لك إرسال المكالمات. هذا طبعا أترك التحديد عليها عشان المكالمات اللي ما ترد عليها تحول للبريد الصوتي. اللي بعدها تشغيل. تشغيل هذه سيسجل لك رسالة الافتراضية التي وضعها سكايب لافتتاحية البريد الصوتي وهي لو ضغط على تشغيل ستسمعها. الشخص الذي طلبته غير متاح الآن. طيب بلاش. المهم الآن لو أردت تغيير هذه الرسالة تتحرك بالتاب مرة واحدة. تسجيل. تضغط على تسجيل. سمعنا الصفارة تبدأ تسجل الآن. السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله. ثم وأنت مكانك حينما تنتهي تضغط على نفس الزر بالمسافة يعني بدون ما تتحرك بالتام. تمام. وخلص ستعتمد الرسالة التي سجلتها. ثم حينما تضغط على حفظ سيتم حفظ التغيرات. الآن ننتقل لما يليه بالتاب. عرض شجري في صحيفة إرسال التشغيل تسجيل إعادة تعيين إلى رسالة الترحيب الافتراضية. إعادة تعيين إرسالة الترحيب الافتراضية وهذه إنه يرجع لك الرسالة اللي وضعها السكايب. طيب بغيره بالتاب. تحرير 50 محدد. هاي 50 اللي هي مدة المدة التي سيحول يعني إذا أنت كنت متصل وشخص رن عليك. فمتى سيتم تحويله إلى البريد الصوتي إذا أنت لم ترد؟ يعني بعد كم فترة من يعني بعد كم ثانية من المدة التي هو يتصل عليك فيها والمدة التي يرن عليك فيها سيتم تحويله. هو افتراضيا سيكون بعد 15 ثانية. تستطيع أن تزيدها مثل خدمة تحويل المكالمات بالضبط. ثم يليها بالتاب. أرفض الكلمات الواردة مربع تحديد غير محدد. أرفض المكالمات الواردة هذه. لا تعملها لأنه لا تضع عليها التحديد لأنه سيرفض رفض تلقائي يعني لن يرد على أي مكالمة غيره. مع المكالمة في الوقت هذه لا أعرف ماذا يحدث بالضبط. دعها كما هي. معرفة المزيد لا تعنينا. وحفظ انتهينا من الحفظ. بقي عندنا الأمر الأخير كيفية الاستخدام. تضغط على الحفظ طبعا حينما تنتهي من كل إعداد تضغط على الحفظ حتى يتم حفظ كل الإجراءات التي قمت بها. بقي عندنا الآن معرفة كيفية استخدام البريد الصوتي. الآن لو شخص أرسلت رسالة فتسمع صوت. يا ريت الصوت موجود. ستسمع صوت معين. استنى أسمعه في الله. حينما يصلك بريد صوتي ستسمع الصوت التالي. اسكت يا نار. اسكت. تمام. هذا هو الصوت الذي ستسمعه. الآن أسهل هناك بعض الطرق لمعرفة أو لسماع رسالة البريد الصوتي. كيف ستعرف؟ سأذهب بأسهل طريقة إلى ألت ثم الأدوات ثم الأحداث الفائتة. ستكون على شكل قائمة فرعية. اضغط عليها إنتر. في الانتظار معلنة. ابحث عن رسائل بريد صوتي. اضغط عليها إنتر. سيقول لك اسم الشخص الذي أرسل أرسل لك البريد الصوتي. حينما يقول لك الاسم تضغط عليه إنتر. صحيفة قائمة حصول قائمة بريد صوتي. طيب سأقول لك هنا الاسم اسم الشخص سيحولك مباشرة على ملخص المكالمة. كيف ستسمع البريد الصوتي؟ مكانك بعد ما ضغطنا على الأحداث الفائتة انتر ثم رسائل البريد الصوتي انتر سيقول لك جهة الاتصال. تضغط عليها انتر اللي أرسلت لك البريد الصوتي. ستضغط عليها انتر سيوصلك عند ملخص المكالمات. سيقول لك قائمة ثم يقول لك بريد صوتي من فلان لفلاني وسيقول لك وقت الوقت الذي أرسله وسيقول لك مدة البريد الصوتي. كيف ستسمع البريد الصوتي؟ تضغط على تطبيقات سياق تنزل سهم واحد الأسفل استماع تضغط عليه انتر شغل البريد الصوتي. هذه رسالة كنا أرسلناها على سبيل التجربة. طيب الآن انتهينا أرسل البريد الصوتي. حينما تستمع البريد الصوتي وتريد حذفه حينما ينتهي مباشرة من مكانك نفسه تضغط تطبيقات ثم بالسهم الأعلى تبحث عن حذف هذا الإدخال تضغط عليه انتر. سيقول لك هل تريد بالتأكيد بتقول له نعم. هو سيقول لك مسح قائمة المكالمات لكن لا ترد عليه، هو سيمسح فقط هذا الإدخال وحده، يعني سيمسح البريد الصوتي فقط. تصعد بالسهم الأعلى مرة واحدة موافق تضغط عليها وسيذهب. وهكذا تعرفنا كيف نرد على البريد الصوتي، عفوا كيف نسمع رسائل البريد الصوتي الواردة إلينا. حتى لو كنت غير متصل أول ما تفتح السكايب ستسمع، إذا وصلك بريد صوتي ستصلك الرسائل، ستسمع الأصوات الصوت الذي قلنا عليه وتسمع البريد الصوتي نفس الطريقة إن شاء الله. آخر شيء اللهم صل على سيدنا محمد، إذا أردت أن ترد أنت على تستطيع أن ترد على الشخص إذا كنت لا تريد الاتصال به مثلا، تستطيع أن ترد عليه أيضا ببريد صوتي حتى ولو لم يكن عنده بريد صوتي. كيف؟ تقف على اسم الشخص، تقف على اسم الشخص ضغط التطبيقات تذهب إلى خيار اسمه إرسال بريد صوتي ألف همزة تضغط انتر مباشرة تبدأ تتكلم، مباشرة تبدأ تتكلم. حينما تنتهي طبعا من الكلام تضغط هروب فقط، تضغط هروب مرة واحدة فقط. الآن إذا أنت اتصلت بشخص، آخر ملاحظة، إذا أنت اتصلت بشخص وحولك على البريد الصوتي فماذا ستفعل؟ حينما تسمع الصافرة تبدأ بتسجيل رسالتك الصوتية عادي، وحينما تنتهي لا تضغط أي رقم، اضغط هروب فقط مباشرة، فقط اضغط هروب، يعني كأنك كنت في مكالمة وتريد الخروج منها، اضغط هروب مرة واحدة على أن لا تكون قد ذهبت إلى قائمة جهة الاتصال أو إلى أي مكان آخر، تضغط هروب وهكذا سينتهي التسجيل وسيتم إرسال الرسالة الصوتية إليه. ونفس الشيء إذا أرسلت رد. آخر ملاحظة، هاي ثالث مرة بقول لكم آخر ملاحظة وبظنها بعين الله، ها آخر ملاحظة إنه حينما تكون في الأحداث الفائتة والبريد الصوتي ويحولك على رسالة بريد صوتي فلابد أن ترجع إلى حينما تنتهي لابد أن ترجع إلى جهة الاتصال بكنترول وتاب، باستخدام كنترول وتاب. هذا كل شيء عن البريد الصوتي، أتمنى إن شاء الله أن يكون الشرح واضح، وأنا تعمدت أن يكون تسجيل عفوي يعني لعلي أحاول أن أرسم الابتسامة على وجوهكم الطيبة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ولا تنسوا أخوكم صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.